إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ وهو الغفور الودود جل جلاله. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you. نعم يا عم. حاضر ما شاء الله. حاضر يا سيدنا. الله يا سيدنا الله يفتح عليك. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا شيخ. أنا عايز أسمع إنه هو زي ما قلت وحياة إنه الله يسترها معك يا عم. عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد. يا سلام. الله الحبيب. اللهم صل على محمد. ربنا غفر لنا. ربنا غفر لنا. اللهم صل على محمد. ماشي يا شيخ. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. أمان الله شيخ. تعليق. تعليق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الله الله أكبر. يا سلام. الله يفتح عليك يا رب. إن بطش ربك لشديد. يا سلام. إن بطش ربك لشديد إنه وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الله أكبر. هل أتاك حديث الجنود. سلام. الله أكبر. فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. يا سلام. الله أكبر. تعليق. سبحانه وتعالى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والله من وراء بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. من هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. الله يا سلام. الله أكبر. بسم الله What up? سلام. الله أكبر. فمن الكافرين أمهلهم رويدا. سلام. الله أكبر. الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك بك الآن. النبي أنا عايز أسمع بسم الله الرحمن الرحيم لوحده. هات النبي. الله أكبر عليك يا رب. جميل أوي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. النبي صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك. الله يكرمك. دين السؤال كل اللي قاعد ده والله الناس سميع الاعلى الله. اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. والذي قدر الله والذي أخرج المرى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر فذكر النفعات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. بل تؤثرون الحياة الدنيا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. أكبر كمان يا شيخ. الله يفتح عليك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. الله أكبر. ملك صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الله أكبر. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. هو الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم الله يا سلام كمان يا شيخ ضيفت عليك يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اشتغلنا عليه حتى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر. يا سلام. الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله أكبر. هو كده حصان الوقت. كده حصان الوقت. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. يا سلام. أنت عميد كلية القرآن. الله يفتح عليك يا رب. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الله أكبر. الله أكبر. الله ربنا الشيخ انت بتقرا المزاجك. الله اكبر. والله العظيم انت بتقرا المزاجك وتقول امن الرسول بقى من حتى قال له حاجه امن الرسول بما الله اكبر. الله بس ده ايه ده؟ ربنا لا تؤاخذنا الله العظيم الفاتح.